إعلان النكاح معناه وحكمه: إعلان النكاح وإظهاره وإشاعته بين الناس، وقد تقدم الكلام على حكمه في الشرط الرابع من شروط صحة عقد الزواج. بما يكون إعلان النكاح؟ يكون الإعلان بضرب النساء الدف وغناؤهن الغناء المباح لإشاعة السرور والبهجة وترويح النفوس، وهذا الغناء مباح في المناسبات إذا سلم من الفحش الظاهر والخفي والتحريض على الإثم وذكر المحرم، وإذا خلا من آلات اللهو والمعازف غير الدف. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحرام والحلال الضرب بالدفوف والصوت. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند حسن. فعن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وعن الربيع بنت معوذ عن ابن عفراء وعن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراشي، فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. أما اللهو المقترن بآلات الطرب المشتمل على ذكر أوصاف النساء والأغاني الخليعة الذي ينشر الفواحش والرذائل في الشباب والشابات ويهدم القيم ويغير السلوك، فلا شك في تحريمه باتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. قال ابن رجب: إنما كانت دفوفهم نحو الغرابيل وغناؤهم إنشاد أشعار الجاهلية في أيام حروبهم وما أشبه ذلك، فمن قاس ذلك على سماع أشعار الغزل مع الدفوف المصلصلة أي التي فيها جلاجل فقد أخطأ غاية الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل. انتهى. قال العز بن عبد السلام: أما العود والآلات المعروفة ذوات الأوتار كالربابة والقانون، فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام. انتهى. ومن منكرات الأفراح: 1- ذهاب العروس إلى الكوافير ليلة الزفاف، وهذا من أشد المنكرات التي أصبحت عادة لا تنكر، بل ينكر على من هجره، ولا يخفى القدر الذي يراه ويلمسه الكوافير وهو رجل في الغالب من العروس، ولا يخفى ما يحصل في هذه الأماكن وفي هذه المناسبات. فلله، كيف سمحت الفتاة المسلمة بإسلام جسدها لرجل أجنبي يعبث به؟ ويا لعار زوجها الديوث الذي لا يغار على أهله. 2- اطلاع النساء على عورة العروس بحجة تهيئتها للزفاف، وهذا حرام، فلا يجوز أن تطلع المرأة على عورة المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. وعورة المرأة بالنسبة للمرأة فعورة الرجل في حق الرجل من السرة إلى ركبة. وعموم النساء الجاهلات لا يتحاشين كشف العورة أو بعضها، والأم حاضرة أو الأخت أو البنت، ويكون هؤلاء ذوات القرابة. فلتعلم المرأة أنها إذا بلغت 7 سنين لم يجز لأمها ولا لأختها ولا بنتها أن تنظر إلى عورتها. 3- الإصرار على إقامة حفلات الزواج في الفنادق وحضور هذه الحفلات على ما فيها من المنكرات، فيجمع في هذا بين الإسراف والتبذير من جهة، وبين الإثم الحاصل من استجلاب المغنين والمغنيات والاستماع إلى النغمات والألحان التي تهيج النفوس وتترك أثرها السيء في القلوب، وهذا مشاهد في مناسبات وهذا مشاهد في مناسبات الأعراس وغيرها، وغالبا ما يختلط الرجال بالنساء مما يدعو صراحة إلى الفحش والتبرج والرذيلة، والذي لا يفعله إلا من لا خلاق له. ولا شك في حرمة هذا النوع من الحفلات، ولتعلم الأخت المسلمة أنه قد أبيح لهن في هذه الأعراس ضرب الدف وإنشاد الأشعار وإعلان النكاح وإظهار البهجة والفرحة والسرور ما دام قد سلم من الفحش وآلات اللهو والطرب والاختلاط بالرجال. 4. تبرج العروس ليلة الزفاف، وهذا حرام لا يجوز إذا كان يراها غير النساء أو المحارم، وليعلم أن للعروس أن تتزين ما شاءت شريطة ألا يطلع عليها الأجانب. 5. جلوس العروسين في الكوشة بين النساء والرجال، وهذا خطأ كبير وهو محرم لأمور منها أن فيه دخولا على النساء، وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، وفيه تمكين من نظر الرجال والنساء بعضهم إلى بعض لا سيما وكلا الجنسين في قمة زينته، وقد أفتت هيئة كبار العلماء بحرمة ذلك. فتوى رقم 8854 1405 هجرية. 6. قيام بعض النساء بالرقص في الحفلات، وهذا الرقص إذا كان على مرأى الرجال والأجانب فهو من أشد المنكرات، وإذا كان في مكان خاص بالنساء فالأولى منعه أيضا، وذلك لأن الرقص عادة إنما تتعاطاه الفتيات على أنغام الموسيقى المحرمة وهذا حرام. ثم إنه لا يؤمن مع رقة الدين وفساد النفوس أن تصف امرأة لزوجها أو غيره صفة رقص هذه المرأة فيحصل فساد كبير. 7. تصوير الحفلات بالصور الفوتوغرافية والفيديو، وهذا قبح عظيم وشر مستطير، فالنساء متعطرات متحليات بحليهن متجملات متزينات، وتصويرهن والحالة هذه فتنة عظيمة، ففيه كشف للعورات وزرع لبذور الشر والفساد، فالتصوير على هذا الوجه محرم بلا ريب، والمجاهرة بالمعاصي بلاء، هذا على أن أصل التصوير محرم بإطلاق. فعلى أرباب هذه الحفلات وخصوصا النساء الانتهاء عن هذه الظاهرة السيئة، ويتحروا في هذه الحفلات ما أباح الله تعالى دون ما حرم. 8. الإسراف في وليمة العرس، فقد أصبح الناس بتحريض من جهلة النساء يتنافسون في إنفاق الأموال الطائلة لإعداد وليمة العرس بما يزيد عن حاجة المدعوين إليها، وتكون النتيجة أن يلقى الطعام في مواضع القمامة في حين لا يجد الفقير ما يسد به رمقه. وقد ذم الله تعالى الإسراف في 22 آية من كتابه، فقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا واشربوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة، إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أخرجه النسائي والحاكم في المستدرك بسند حسن. 9. ترك العروس الصلاة ليلة الزفاف، فإنها تستعد لليلة زفافها من بعد صلاة الظهر عادة، فتغتسل وتتزين وتضع المساحيق وتلبس ثياب العرس وغير ذلك، وربما نسيت الصلاة، وهذا حرام بلا خلاف. 10. تهنية العروسين بقولهم بالرفاء والبنين، وهذه عادة منكرة شاعت في العصر الجاهلية وأصبحت شعارا ودعاء لمن يقدمون تبريكاتهم وتهانيهم بالزواج، وقد ورد النهي عن هذه الصيغة. فعن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال لا تقولوا هكذا، لكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم. أخرجه النسائي وابن ماجه وانظر إرواء الغليل. ولعل الحكمة في النهي عن استعمال هذه الصيغة مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية، ولعل فيه من الدعاء للزوج بالبنين دون البنات، ونحوه من الدعاء للمتزوجين، ولأنه ليس فيه ذكر اسم الله وحمده والثناء عليه، فعلينا التأسي والاقتداء بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. ومن ذلك قول المهنئ: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وليمة العرس: واحد تعريفها الوليمة اسم للطعام في العرس خاصة. اثنان حكمها: الوليمة سنة مستحبة مؤكدة، وهو قول الجمهور بينما ذهب الشافعي ومالك في قول والظاهرية إلى وجوبها. للمتزوج أن يولم بما تيسر، فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه وحث أصحابه على الوليمة. فعن أنس قال: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها، أي بزينب بنت جحش، عروسا فدعا القوم فأصابوا الطعام ثم خرجوا. الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: أولم ولو بشاه، ولا تشترط الشاه ولا غيرها في الوليمة، بل حسب ما تيسر للزوج. فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيث. أخرجه الحديث عند البخاري، وانظر فتح الباري. والحيث تمر منزوع نواه، ويخلط بالأقط أو الدقيق أو السويق. ثلاثة وقتها: هل عند العقد أو بعده، أو عند الدخول أو بعده. الصواب أن الوليمة تكون عند الدخول أو بعده، لا عند العقد، لما تقدم قريبا من حديث أنس في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب الذي فيه أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من الطعام. وقال بعض العلماء إن وقتها موسع من عقد النكاح إلى انتهاء العرس. أربعة الدعوة للوليمة: يستحب للمتزوج أن يدعو إليها الصالحين سواء كانوا فقراء أو أغنياء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. ويستحب أن يجعل فيها حظا للفقراء والمساكين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى له الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه البخاري ومسلم موقوفا وله حكم رافع. خمسة إجابة الدعوة للوليمة: ذهب جمهور العلماء إلى أن إجابة دعوة العرس واجبة إلا لعذر، واستدلوا بما يأتي. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وحديث أبي هريرة المتقدم: ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه البخاري ومسلم موقوفا وله حكم رافع. والمرأة كالرجل في هذا الحكم إلا إذا اقترن بإجابة الدعوة اختلاط بالرجال أو خلوة محرمة، فلا تجوز حينئذ. فائدة: من دعي وهو صائم، من دعي إلى وليمة وهو صائم رجلا أو امرأة، فعليه أن يجيب ويحضر الوليمة لما تقدم من الأدلة. فإذا حضر فإنه مخير بين أمرين: إما يأكل معهم إن كان صيامه تطوعا وأراد الفطر، وإما يمتنع عن الأكل ويدعو لصاحب الوليمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، يعني الدعاء. ويكون الدعاء بأحد الأدعية التي تقدمت في أداب الطعام. ستة متى يترك حضور الوليمة؟ تقدم أن وجوب حضور الوليمة وإجابة الدعوة مشروط بعدم وجود عذر. ومن هذه الأعذار: واحد أن يدعى الشخص إلى موضع فيه منكر من خمر أو معازف ونحوها، فحينئذ لا يجوز الحضور إلا بقصد إنكارها ومحاولة إزالتها، فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع. ومما يدل على هذا حديث علي قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع، فقلت: يا رسول الله، ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: إن في البيت سترا فيه تصاوير، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والزيادة له، الزيادة من أول: فقلت: يا رسول الله، ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: إن في البيت سترا فيه تصاوير، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. وصححه الألباني. إثنان: أن يكون الداعي ممن يخص بدعوته الأغنياء لا الفقراء. ثلاثة: أن يكون الداعي ممن لا يتورع عن أكل الحرام ويتخوط في الشبهات إلى غير ذلك من الأعذار الشرعية التي يترك الواجب من أجلها، وكذلك يعذر المدعو إذا وجد عنده عذر شرعي كالذي يبيح التخلف عن الجمعة من كثرة مطر أو وحل أو خوف عدو أو خوف على مال أو نحو ذلك. يجوز للعروس أن تخدم أضياف زوجها يوم عرسها، فعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال: سهل تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل، فلما أكل سقطه إياه. قلت: ومحل هذا الفعل هو أمن الفتنة كما لا يخفى، والله أعلم. التهنئة بالزواج من محاسن الشريعة، تهنئة المسلم أخاه المسلم بما حصل له من الخير، والدعاء له بالبركة ودوام النعمة وشكرها. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمتزوج بالبركة ودوام التوفيق وطول العشرة. ما يقال للعروسين. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفأ الإنسان أن إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن. وعن عائشة قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فكنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. ولا ينبغي العدول عن هذه الصيغ المشروعة في التهنئة إلى ما اعتاده الناس من قولهم بغفاء والبنين، فقد ورد النهي عن ذلك. ويستحب الهدية للعروسين، والأصل في هذا حديث أنس قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أهدت له أم سليم حيسا في تور من حجارة. الحديث. آداب ليلة الزفاف. هذه بعض الآداب التي ينبغي لكل من الزوجين التأدب بها ليلة الزفاف. فإذا دخل العروسان منزلهما فيستحب: واحد، تسليم الزوج على العروس، فإن هذا مما يذهب الرهبة من قلب العروس. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها فأراد أن يدخل عليها سلم. اثنان: أن يلاطفها بتقديم شيء من الشراب أو الحلوى. فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: إني قينت، أي زينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها، أي لينظر إليها مجلوة بزينتها، فجاء فجلس إلى جنبها فأتى بعس، أي هو القدح الكبير فيه لبن، فشرب ثم ناولها فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها فانتهرتها وقلت لها: خذي من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت فشربت شيئا. أخرجه أحمد وسنده محتمل للتحسين. ثلاثة: يضع يده على رأسها ويدعو لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلتها عليه. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة بسند حسن. 4. أن يصلي معها ركعتين وهو منقول عن السلف، ومن ذلك حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيف، قال: وأقيمت الصلاة، فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك؟ قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلموني، فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصلي ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ بي من شره، ثم شأنك وشأن أهلك. عزاه الألباني إلى ابن أبي شيبة بسند صحيح، وأورد في الباب آثارا أخرى. 5. يستحب له قبل أن يأتيها أن يتسوق ليطهر فمه، أو استخدام غير السواك كفرشاة الأسنان والمعجون ونحوه، فهذا أدعى لدوام العشرة والألفة. فعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. 6. التسمية والدعاء عند الجماع. عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضى ولد، لم يضره شيطان أبدا. قلت: وإتماما للفائدة، فيحسن هنا إيراد طرف من الآداب والأحكام المتعلقة بالجماع. من آداب الجماع: 1. يستحب لرجل مداعبة زوجته قبل الجماع، ففي رواية لحديث جابر لما تزوج فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت بكرا أو ثيبا؟ وأجابه بأنها ثيب، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك وللعذارى ولعابها. وفي إشارة إلى مص لسانها ورشف ريقها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل. فإذا قضى وطره منها فلا يقوم عنها حتى تأخذ حاجتها، فإن ذلك أدعى لدوام العشرة والمودة. 2. للزوجة أن يجامعها على أي وضع شاء، بشرط أن يكون في الفرج. فعن جابر قال: إن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة وهي مدبرة جاء ولدها أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج. أصله في الصحيحين، وهذا لفظ الطحاوي في شرح المعاني بسند صحيح. 3. يباح للزوج في جماع زوجته جسدها كله ما عدا الدبر، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن، وسنده ضعيف. أخرجه أحمد وابن ماجه، وفي سنده اضطراب كما قال شيخنا حفظه الله. لكن قال ابن عباس: لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة أو امرأة في دبرها، وسنده حسن موقوفا. وعن ابن مسعود أن رجلا قال له: آتي امرأتي أن شئت وحيث شئت وكيف شئت، قال: نعم. فنظر له رجل فقال له: إنه يريد الدبر. قال عبد الله: محاش النساء عليكم حرام. أخرج ابن أبي شيبة والدارمي والطحاوي في شرح المعاني، وسنده صحيح. تنبيه: المحرم إنما هو الجماع في الدبر، أما الاستمتاع بالإليتين بدون إدخال في الدبر فهذا جائز لا شيء فيه، والله أعلم. 4. لا يجوز جماع المرأة في الفرج وهي حائض، وقد تقدم هذا في أبواب الحيض، وتقدم أن للرجل أن يصنع مع زوجته وهي حائض كل شيء إلا الجماع فليراجع، وقد تقدم هناك أنه لا حرج في جماع المستحاضة. 5. إذا وجد الرجل قوة فأراد أن يعود للجماع مرة أخرى فليتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. 6. لا حرج على الزوجين في التجرد من الثياب عند الجماع، وقد سبق بيان هذا في أحكام النظر، وأنه لا حد للعورة بين الزوجين، وأما ما روي إذا أتى أحدكم أهله فليلقي على عجزه وعجزها شيئا ولا يتجرد تجرد العيرين. النساء في العشرة. وقال هذا حديث منكر، فهذا حديث منكر لا يصح، فرجع إلى ما قدمنا من الجواز والله أعلم. 7. لا يجوز للمرأة أن تمتنع من جماع زوجها إذا طلبها، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. 8. إذا وقع نظر الرجل على امرأة فأعجبته فليأتي زوجته، فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى زينب وهي تمعس مني أهلها، أي تدلك الجلد لدباغته، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي رواية فإن معها مثل الذي معها. 9. لا يجوز لأحد الزوجين أن ينشر أسرار الجماع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، لكن يجوز هذا لمصلحة شرعية، كما كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ينشرن ذلك لبيان هديه صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت هناك مصلحة شرعية من ذكره فلا بأس والله أعلم. 10. إذا قدم الرجل من سفر فلا يباغت أهله بل يخبرهم بموعد رجوعه حتى تستعد الزوجة بالتنظف والتطيب وتحسين هيئتها، ولذا قال صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. 11. يجوز جماع المرأة المرضع الغيلة، فعن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ثم حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. والغيلة هي وطء المرضع، وقيل هي أن ترضع وهي حامل. 12. يكره العزل، إنزال المني خارج الفرج، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي وإذا الموؤودة سئلت. وعن جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. وفي رواية اعزل إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر له. وعن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. فدلت هذه النصوص على كراهة العزل، وليعلم أن ما من نفس كتب الله أن تخلق إلا خلقت. عزل الرجل أو لم يعزل. منع الحمل، وتنحصر وسائل منع الحمل في العزل والتعقيم الدائم والتعقيم المؤقت. فأما العزل فقد تقدم الكلام عليه، ويلحق به ما تتعاطاه المرأة لمنع الحمل مؤقتا من الحبوب وغيرها، والأولى والأحوط اجتناب هذه الوسائل، إلا أننا نقول إذا اقترن تعاطي هذه الحبوب ونحوها بنية عدم الحمل خشية ضيق الرزق أو الفقر فإنه يحرم، لأنه سوء ظن بالله تعالى الذي تكفل بالرزق للآباء والأبناء. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وأما التعقيم وهو منع الحمل الدائم بإزالة المبيض أو الرحم ونحو ذلك فلا خلاف في حرمته، لأنه قضاء على النسل الذي أمر الشرع بالمحافظة عليه وتكثيره، إلا أن تكون ضرورة قصوى بحيث يكون في عدم إزالة الرحم ونحوه خطرا على الأم فإنه يباح حينئذ، وأما التعقيم المؤقت فإنه فإن له حكم العزل بالضابط الذي تقدم التنبيه عليه، والله أعلم. التلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي هو حصول الحمل بطريق غير الاتصال الجنسي المعروف، وهو جائز شرعا إذا كان بماء الزوج ودعت إليه داعية، كأن يكون بأحد الزوجين الراغبين في إنجاب الأولاد مانع يمنع من الحمل من طريق الاتصال العادي، ومحرم شرعا إذا كان بماء غير الزوج لما فيه من معنى الزنا والاختلاط في الأنساب، ونسبة الولد إلى أب لم ينشأ من مائه، والنسب في الحالة الأولى يكون ثابتا من الزوج فإن ولده قد خلق من مائه، ولهذا الولد كل حقوق الأولاد. أما النسب في الحالة الثانية المحرمة فإنه يأخذ حكم نسب الولد الذي ينشأ من زنا الزوجة ينفيه الزوج فينتفي نسبه. وقد نصت دار الإفتاء المصرية على جواز هذه العملية بالشروط والضوابط التي أشرنا إليها، مصدرة هذه الفتوى بإحدى عشرة قاعدة تعتبر غاية في الدقة، إليك بيانها. 1- المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التي استهدفتها أحكام الشريعة الإسلامية، ولذا شرع النكاح وحرم السفاح والتبني. 2- الاختلاط بالمباشرة بين الرجل والمرأة هو الوسيلة الوحيدة لإفضاء كل منهما بما استكن في جسده لا يعدل عنها إلا للضرورة. 3- تداوي جائز شرعا بغير المحرم، بل قد يكون واجبا إذا ترتب عليه حفظ النفس وعلاج العقم في واحد من الزوجين. 4- تلقيح الزوجة بذات مني زوجها دون شك في استبداله أو اختلاطه بمني غيره من إنسان أو مطلق حيوان، جائز شرعا فإذا ثبت ثبت النسب، فإن كان من رجل آخر غير زوجها فهو محرم شرعا ويكون في معنى الزنا ونتائجه. 5- تلقيح بويضة امرأة بمني رجل ليس زوجها ثم نقل هذه البويضة الملقحة إلى رحم الزوجة إلى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المني حرام ويدخل في معنى الزنا. 6- أخذ بويضة الزوجة التي لا تحمل وتلقيحها بمنى زوجها بمني زوجها خارج رحمها أنابيب وإعادتها بعد إخصابها إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمني إنسان آخر أو حيوان لداع طبي، وبعد نصح الطبيب حاذق مجرب بتعيين هذا الطريق، هذه الصورة جائزة شرعا. 7- تلقيح بين بويضة الزوجة ونطفة زوجها، يجمع بينهما في رحم أنثى غير الإنسان من حيوانات لفترة معينة، يعاد بعدها الجنين إلى ذات رحم الزوجة، فيه إفساد لخليفة الله في أرضه ويحرم فعله. 8- الزوج الذي يتبنى أي طفل انفصل وكان الحمل به بإحدى الطرق المحرمة لا يكون ابنا له شرعا، والزوج الذي يقبل أن تحمل زوجته من نطفة غيره سواء بالزنا الفعلي أو بما في معناه سماه الإسلام ديوثا. 9- كل طفل ناشئ بالطرق المحرمة قطعا من التلقيح الصناعي لا ينسب إلى أب جبرا، وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلي تماما. 10- الطبيب هو الخبير الفني في إجراء التلقيح الصناعي أيا كانت صورته، فإن كان عمله في صورة غير مشروعة كان آثما وكسبه حرام وعليه أن يقف عند الحد المباح. 11- إنشاء مستودع تستجلب فيه نطف رجال لهم صفات معينة لتلقح بها نساء لهن صفات معينة، شر مستطير على نظام الأسرة ونذير من انتهاء الحياة الأسرية كما أرادها الله. وعلى ضوء هذه القواعد جاءت الفتوى تدور في فلكها، فراجعها إن شئت في كتاب الفتاوى المجلد 9 1403 هجرية 1983 ميلادية صاد 3213 وما بعدها انتهى. الحقوق بين الزوجين. ألف حقوق الزوج على زوجته. الأصل الذي بنيت عليه هذه الحقوق قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فحق الرجل على زوجته عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلا حستها ما أدت حقه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أخرجه الترمذي وابن حبان والبيهقي وصحيح لغيره. وطاعة المرأة لزوجها من موجبات دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهره وحفظت فرجه وأطاعت زوجها قيل لا ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. أخرجه ابن حبان وهو صحيح. فإذا كان الأمر كذلك فجدير بالمرأة المؤمنة أن تعرف حقوق زوجها عليها، ومن ذلك واحد أن تطيعه فيما يأمرها. فعن حسين بن محصن عن عمتي قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذات زوج أنت؟ قلت: نعم. قال: فأين أنت منه؟ قلت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. أخرج النساء في العشرة والحاكم والبيهقي وأحمد وهو حسن. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير النساء قال: التي تطيعه إذا أمر وتسوقه إذا نظر وتحفظه في نفسها وماله. أخرج النساء وهو صحيح. وقد تقدم تنبيه: طاعة المرأة لزوجها ليست مطلقة، فإنها مشروطة بما ليس فيه معصية لله تعالى. فإن أمرها زوجها بمعصية كأن تخلع حجابها أو تترك الصلاة أو أن يجامعها في حيضها أو في دبورها فإنها لا تطيعه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. إثنان: أن تقر في البيت ولا تخرج إلا بإذنه. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال شيخ الإسلام: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة. ثلاثة: أن تطيعه إذا دعاها إلى الفراش، وقد تقدم هذا قريبا في آداب الجماع. أربعة: ألا تأذن لأحد أن يدخل بيته إلا بإذنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تأذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه. وهذا محمول على ما لم تعلم رضا الزوج به، وأما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها إن كان مما يجوز له الدخول عليها، والله أعلم. خمسة: ألا تصوم صيام تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. ستة: ألا تنفق من ماله إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وسنده صحيح وسنده حسن. سبعة: أن تقوم بخدمة وخدمة أولاده، فقد كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخدم زوجها حتى اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحى. وقالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: كنت أخدم الزبير بن العوام زوجها بين قوسين زوجها، كنت أخدم الزبير ابن العوام خدمة البيت كله، وكان له فرس وكنت أسوسه وكنت أحتشي له وأقوم عليه، وكانت تعرف فرسه وتسقي الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له تبعد ثلثي فرسخ أي عن بيتها. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمالكيه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك، فمنهم من قال لا تجب الخدمة، وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال لا تجب عليه العشرة والوطء، فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف، بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصالحه لم يكن قد عاشره بالمعروف. فقيل وهو الصواب وجوب الخدمة فإن الزوجة سيدها في كتاب الله وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حديث اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخرجه مسلم. وعلى العاني أي الأسير والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف. ثم من هؤلاء من قال تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال تجب الخدمة بالمعروف، وهذا هو الصواب، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القروية ليست كخدمة الضعيفة. انتهى. قلت وإلى هذا ذهب أبو ثور وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني من الحنابلة، بينما ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز، إلى أنه لا يجب على المرأة خدمة زوجها، وينبغي على الزوج أن يوفر لها من يقوم بخدمة حوائجها. قالوا لأن المعقود من جهتها الاستمتاع فلا يلزمها غيره. قلت والقول بإيجاب إيجاب الخدمة عليها بالمعروف أولى. قال ابن القيم في الزاد واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه، وأيضا فإن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج. وأيضا فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلية. وقولهم إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل صلى الله عليه وسلم لعلي لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا. ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يكن لا خدمة عليها، وإن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم، مع علمه أن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه. انتهى. وعلى كل لا شك أنه من التعاون على البر والتقوى، وهو مأمور به شرعا، وليس معنى هذا أن لا يقوم الزوج بمساعدة زوجته في بعض ما تقوم به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأنف أن يقوم بذلك. فعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، تعني في خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. فعلى الزوج أن يراعي ظروف زوجته فلا يرهقها ويحملها ما لا تستطيع. ثمانيا أن تحفظه في عرضها وأولاده وماله. قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال الطبري في تفسيره يعني حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن عنهن في فروجهن وأموالهم، وللواجب عليهن في حق الله في ذلك وغيره. انتهى. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في خير النساء وتحفظه في نفسها وماله. تسعى أن تشكر له ولا تجحد فضله وتعاشره بالمعروف. فعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وقال صلى الله عليه وسلم ورأيت النار لم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلي النساء قالوا لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ولسنا نعني بالشكر شكر اللسان فحسب، وإنما نقصد معه إظهاره السرور والراحة بالحياة في كنفه، والقيام على أموره وأمور ولده وخدمته، وعدم التخلي عنه وعدم الشكاية منه وغير ذلك. عشرة أن تتزين له وتتجمل، فإن خير النساء ما تسرك إذا نظرت كما تقدم مرارا. 11 ألا تمن عليه إذا أنفقت عليه وعلى أولاده من مالها، فإن المن يبطل الأجر والثواب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. 12 أن ترضى باليسير وتقنع به ولا تكلف فوق طاقته. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. 13 ألا تفعل ما يؤذيه ويغضبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند حسن. 14 أن تحسن معاملة والديه وأقاربه. 15 أن تحرص على الحياة معه فلا تطلب الطلاق لغير سبب شرعي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو صحيح. 16 أن تحد عليه إذا مات 14 أشهر، وقد تقدم هذا في الجنائز. باء حقوق الزوجة على زوجها، وهي حقوق مالية كالمهر وقد تقدم والنفقة، وحقوق غير مالية، ومن هذه الحقوق: 1 حسن العشرة مع الزوجة، والمراد به إحسان الصحبة وكف الأذى وعدم مطل الحقوق مع القدرة وإظهار البشر والطلاقة والانبساط. والأصل في هذا كله قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وحسن العشرة لفظ جامع ترجع إليه جميع الحقوق، فما سنذكره بعد ذلك إنما هو جزء من حسن العشرة، وإنما نفرده لمزيد العناية به. ومن ذلك 2 و3 و4: النفقة والكسوة والسكنة بالمعروف. أما النفقة فالمراد بها ما ينفق الزوج على زوجته وأولاده من طعام وكسوة وسكنة ونحو ذلك، ونفقة الزوجة واجبة على الزوج بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فمن ذلك 1 قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. 2 وقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال ابن كثير رحمه الله: أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، انتهى. وأما السنة فمنها 1 حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 2 وحديث معاوية الكشيري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد والنسائي في العشرة وإسناده حسن. 3 وحديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وولدك بالمعروف. وأما الإجماع فقد ذكر غير واحد من أهل العلم اتفاقهم على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا كان بالغا إلا الناشز. وأما المعقول فإن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب لتفرغها لحقه، فكان عليه ينفق عليها. سبب وجوب النفقة: ذهب الحنفية إلى أن سبب وجوب النفقة على الزوج حبس المرأة عليه، وقال الجمهور: سبب وجوب النفقة الزوجية أي كونها زوجة. شروط وجوب النفقة. اشترط الجمهور لإيجاب النفقة للزوجة على زوجها شروطا قبل الدخول وبعده. الشروط قبل الدخول: 1- أن تمكنه من الدخول بها بأن تدعوه بعد العقد إلى الدخول بها، فإن لم تفعل أو امتنعت من الدخول بغير عذر فلا نفقة عليه. 2- أن تكون الزوجة مطيقة للوطء بألا تكون صغيرة أو بها مانع من الوطء. 3- أن يكون الزواج صحيحا، فإن كان فاسدا فلا نفقة لها على الزوج، ولا يمكن اعتبار الزوجة محبوسة على الزوج، لأن التمكين لا يصح مع فساد النكاح ولا يستحق في مقابلته بالاتفاق. الشروط بعد الدخول: 1- أن يكون الزوج موسرا، فلو كان معسرا لا يقدر على النفقة، فلا نفقة عليه مدة إعساره، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. 2- أن تكون محبوسة عليه، تكون غير ناشز، فإذا خرجت عن طاعته فلا نفقة لها. فائدة: الزوجة العاملة والموظفة لها نفقة إذا كانت المرأة تعمل خارج بيتها في عمل مباح، فإن كان برضا الزوج ولم يمنعها فإنه تجب لها النفقة، لأن الاحتباس عليه حقه، فله أن يتنازل عنه. فإن لم يرضى ومنعها من الخروج فخرجت للعمل سقط حقها في النفقة، لأن الاحتباس في هذه الحالة ناقص. تقدير النفقة الواجبة: الأصل في هذا قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، وقوله سبحانه: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وقوله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالمعتبر إذن: 1- الكفاية للزوجة والأولاد بالمعروف، وهذا يختلف بحسب اختلاف الأحوال والأمكنة والأزمنة. 2- استطاعة الرجل وسعته، وقد أطال الفقهاء رحمهم الله في تحديد القدر الواجب في النفقة، وفصلوا في ذلك بما نراه مبنيا على أعراف زمانه. وكذلك في مسألة النفقة للمعتبر فيها حال الزوج أو الزوجة أو حالهما. وصحيح الذي دلت عليه النصوص القرآنية المتقدمة أن المعتبر في اليسار والإعسار حال الزوج، وهو مذهب المالكية والشافعية. هل يلزم الزوج بنفقة علاج زوجته؟ مذهب الأئمة الأربعة أن الزوج لا يجب عليه نفقة علاج زوجته وتداويها، لكن الظاهر أن مبنى هذا القول على أن المداواة في الماضي لم تكن من الحاجات الأساسية، ولم تكن تكثر الحاجة إليها، أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء، بل أهم، لأن المريض يفضل غالبا ما يتداوى به على كل شيء. وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت؟ لذا فإن نرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية، وكما تجب على الوالد نفقة الدواء اللازم للولد بالإجماع. وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض انتهى؟ وأما الكسوة فقد أجمع أهل العلم على أنه تجب الكسوة للزوجة على زوجها إذا مكنته من نفسها على الوجه الواجب عليها، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولأن الكسوة لا بد منها على الدوام فلزمته كالنفقة، كما أجمع على أنه يجب أن تكون الكسوة كافية للمرأة، وأن هذه الكفاية تختلف باختلاف طولها وقصرها وسمنها وهزالها، وباختلاف البلاد التي تعيش فيها في الحر والبرد. فائدة: لو كساها الزوج ثم طلقها أو مات أو ماتت قبل أن تبل الثياب فليسترجعها. إذا استلمت المرأة نفقتها المفروضة ثم طلقها الزوج أو توفي عنها أو توفيت، فلا يجوز للزوج ولا لورثته استرجاعها في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والأصح عند الشافعية ووجه عند الحنابلة، لأنه وفاها ما عليه ودفع إليها الكسوة بعد وجوبها عليه، فلم يكن له رجوع فيها، ولأنها صلة فأشبهت الهبة، ولا يجوز الرجوع في الهبة في حال وفاة الواهب أو الموهوب. وأما السكنة فهي واجبة للزوجة على زوجها بالاتفاق، واحد لأن الله تعالى جعل المطلقة الرجعي السكنة على زوجها، فوجوب السكنة التي هي في صلب النكاح أولى. قال الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. اثنان، ولأن الله تعالى أوجب المعاشرة بالمعروف بين الأزواج بقول وعاشروهن بالمعروف، ومن المعروف المأمور به أن يسكنها في مسكن تأمن فيه على نفسها ومالها. ثلاثة، كما أن الزوجة لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون والاستمتاع وحفظ المتاع، فلذلك كانت السكنة حقا لها على زوجها. صفة المسكن الشرعي، المعتبر في المسكن الشرعي للزوجة هو سعة الزوج وحال الزوجة قياسا على النفقة، باعتبار أن كل منهما حق مترتب على عقد الزواج، ولقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وقوله سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله. فالواجب يكون بقدر حال المنفعة يسرا وعسرا وتوسطا، فكذلك السكنة وهو مذهب الجمهور. وقال الشافعية: المعتبر في المسكن الشرعي وحال الزوجة فقط، على خلاف قولهم في النفقة، قالوا: لأن الزوجة ملزمة بملازمة السكن فلا يمكنها إبداله، فإذا لم يعتبر حالها فذلك إضرار بها والضرر منهي عنه شرعا، أما النفقة فيمكنها إبدالها. قلت: ومذهب الجمهور أولى للآيات المتقدمة والله أعلم. فوائد: واحد، سكن الزوجة مع أهل الزوج، والمراد بهم هنا الوالدان وولد الزوج من غير الزوجة، فذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز الجمع بين الأبوين أو غيرهما من الأقارب والزوجة في مسكن واحد، ويكون للزوجة الامتناع عن السكنة مع واحد منهما إلا أن تختار هي ذلك، لأن السكنة من حقها فليس له أن يشرك غيرها فيه ولأنها تتضرر بذلك. وأما المالكية ففرقوا بين الزوجة الشريفة ذات القدر والوضيعة، فمنعوا جمع الشريفة مع أبويه وأجازوه في الوضيعة إلا أن يكون فيه ضرر عليها. وأما جمع الزوجة وولد الزوج في مسكن واحد فإن كان كبيرا يفهم الجماع لم يجز باتفاق الفقهاء لما فيه من الضرر بها وهو حقها فيسقط برضاها، وإن كان ولد الزوج صغيرا لا يفهم الجماع فإسكانه معها جائز وليس لها حق الامتناع من السكنة معه. اثنان، سكن أهل الزوجة مع الزوج، ليس للمرأة أن تسكن أحدا من محارمها في منزل زوجها، وللزوج أن يمنعها من إسكانهم معها إلا أن يرضى فلا حرج حينئذ، وأما ولدها من غير الزوج فلا يجوز لها إسكانه معها بغير رضا الزوج، كذلك عند الجمهور. وقيد المالكية المنع بما إذا كان الزوج عالما به وقت البناء، فإن كان يعلم به ولم يكن له حاضن فليس له منعها من إسكانه معها عندهم. ثلاثة، هل تجمع الزوجات في بيت واحد؟ اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين في مسكن واحد، لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف، ولأنه يؤدي إلى الخصومة التي نهى الشارع عنها، ولأن كل واحدة منهما قد تسمع حسه إذا أتى الأخرى أو ترى ذلك مما يثير بينهما العداوة والغيرة ونحو ذلك. ومنع الجمع بين امرأتين في مسكن واحد حق خالص لهما فيسقط برضاهما عند الجمهور. قلت: الأصل أن يجعل لكل زوجة منهن بيتا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، فذكر سبحانه أنها بيوت ولم تكن بيتا واحدا، لكن إذا رضيتا بذلك جاز، لأن الحق لهما فلهما المسامحة بتركه والله أعلم. تنبيه: سيأتي مزيد بيان لبعض مسائل النفقة والسكنة في أبواب عدة مطلقة إن شاء الله. أربعة، التلطف بالزوجة وملاعبتها وتقدير صغر سنها، وليكن لهذا الزوج في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. فعن عائشة قالت: كان الحبش يلعبون فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديث السن الحريص على الله. ويسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ويقول لها تعالي أسابقك، فتسبقه ثم يسابقها بعد أن بدنت وحملت اللحمة فيسبقها ويضحك ويقول هذه بتلك. وقالت عائشة كنت ألعب بالبنات العرائس من القطن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسري بهن إلي فيلعبن معي. فأي حلم بعد هذا مع الزوجة؟ 5 أن يسمر مع زوجتي يحدثها ويستمع إلى حديثها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مستمعا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تقص علي حديث النسوة التي جلسنا وتعاقدنا على ألا يكتمنا من خبر أزواجهن شيئا، وهو حديث أم زارع وهو حديث طويل. ومع ذلك لا يمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي تقصه علي، وها هو الحديث أذكره مع بعض فوائده. قالت عائشة رضي الله عنها جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبارهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث، والغث الهزيل النحيف الضعيف، على رأس جبل، في رواية على رأس جبل وعر، لا سهل، أي الجبل ليس بسهل، والمعنى أن صعوده شاق لوعورته، فيرتقى أي يصعد عليه، ولا سمين، المراد اللحم، فينتقل أي يتحول، والمعنى الإجمالي لقولها والله أعلم أنها شبهت زوجها بلحم الجمل الضعيف الهزيل، وهذا اللحم رغم أنه لحم جمل ضعيف هزيل فهو موضوع على قمة جبل وعر يصعب الصعود إليه، فالجبل ليس بسهل للارتقاء واللحم ليس بسمين يستحق مكابدة المشاق. وتنزيل هذا على الزوج كالتالي، أنها تذم زوجها فتقول إن لحمه كلحم الإبل ليس كلحم الضأن الطيب، والمعنى أنها لا تستمتع بزوجها ذلك الاستمتاع المطلوب، فهو رجل ضعيف لحمه غير جيد، وكأنها تصف مضاجعته لها تعني أنني إذا استمتعت منه بشيء فكأني آكل لحم الجمل الهزيل، وهو مع هذه الحالة من الهزال والضعف خلقه سيء، فلا أحد يعرف كيف يتكلم معه ولا كيف يتخاطب معه ولا يصل إليه لسوء خلقه. وحتى إذا وصلت إليه بعد مكابدتي المشاق، فماذا عسي أن أحصل منه؟ إنني بعد هذا الجهد للوصول إليه لا أجد شيئا يستحق أن أخذه وأنتقل به وأستمتع به، والله أعلم. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره، أي أبث معناها أنشر، إني أخاف ألا أثره أتركه، والمعنى أترك خبره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، عجره وبجره، العجر هي العروق والأعصاب التي تنتفخ وتظهر في الوجه والجسد عند الغضب أو عند الكبر، والبجر مثلها إلا أنها مختصة بالبطن. والمعنى الإجمالي والله أعلم أن المرأة تشير إلى أن زوجها مليء بالعيوب، فيتقول إنني إذا تكلمت فيه ونشرت أخباره أخشى أن أستمر في الحديث ولا أنتهي لكثرة ما فيه من شرور وانفعالات، وماذا أذكر من زوجي إن ذكرت منه شيئا، فالذي أذكره هو العقد الموجودة في وجهه وانتفاخ أوداجه والنتوء الظاهرة في عروق البطن والجسد، هذا الذي أذكره منه، ومن العلماء من قال إن معنى قولها إني أخاف ألا أثره، أي أخاف ألا أتحمل مفارقته، فإنه إذا بلغه أنني تكلمت فيه طلقني، فأخشى من مفارقته لوجود أولادي وعلاقتي به، والأول أولى، والله أعلم. قالت الثالثة: زوجي العشنق هو الطويل المذموم الطول، وقيل هو السيء الخلق، وقيل هو النجيب الذي يملك أمر نفسه ولا تتحكم فيه النساء، وقيل عكس ذلك أنه الأهوج الذي لا يستقر على حال. إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق. أما قولها إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، فمعناه والله أعلم إذا تكلمت عنده ورجعته في أمر طلقني، وإن سكت على حالي لم يلتفت إلي وتركني كالمعلقة التي لا زوج لها ولا هي أيم، فلا زوج عندها ينتفع به ولا هي أيم تبحث عن زوج لها، والله أعلم. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة. كليل تهامة، زوجي كليل تهامة. قولها كليل تهامة، أما تهامة فبلاد تهامة معروف المعروف، وليل في هذه البلاد معتدل، والجو فيه طيب لطيف، فيتصف زوجها بأنه لين الجانب هادئ الطبع رجل لطيف. لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. مخافة من الخوف، والسآمة من قولهم سام الرجل أي مل وتعب، والمعنى أنني أعيش مع زوجي آمنة مطمئنة مرتاحة البال، لست خائفة ولا أمل من معيشته معي، وحالي عنده كحال أهل تهامة، وهم يستمتعون بلذة ليلهم المعتدل وجو بلادهم اللطيف. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد. فهد بفتح الفاء وكسر الهاء وفتح الدال من الفهد المعروف، أي فيه من خصال الفهد. وإن خرج أسد. أسد بفتح الألف وكسر السين وفتح الدال من الأسد، أي فيه من خصال الأسد. ولا يسأل عما عهد. هذا الوصف الذي وصفت به المرأة زوجها محتمل احتمالين، إما المدح وإما الذم. أما المدح فله وجوه، أحدها أنها تصف زوجها بأنه فهد لكثرة وثوبه عليها وجماعه لها، فهي محبوبة عنده لا يصبر إذا رآها. أما هو في الناس إذا خرج فشجاع كالأسد. وقولها لا يسأل عما عهد، أي أنه يأتينا بأشياء من طعام وشراب ولباس، ولا يسأل أين ذهبت هذه. ولا تلك. والوجه الثاني للمدح أنه دخل البيت كان كالبهد، أنه دخل البيت كان كالفهد في غفلته عما في البيت من خلل وعدم مؤاخذاته لها على القصور الذي في بيتها. وإذا خرج في الناس فهو شجاع مغوار كالأسد. ولا يسأل عما عهد، أي أنه يسامحها في المعاشرة على ما يبدو منها من تقصير. أما الذم فيتصف زوجها بأنه إذا دخل كان كالفهد في عدم مداعبته لها قبل المواقعة، وأيضا سيء الخلق يبطش بها ويضربها ولا يسأل عنها، فإذا خرج من عندها وهي مريضة ثم رجع لا يسأل عنها ولا عن أحوالها ولا عن أولاده، والله أعلم. قالت السادسة: زوجي إن أكل لفا، أي مر على جميع ألوان الطعام التي على السفرة فأكل منها جميعا. وإن شرب اشتفى، اشتفى أي شرب الماء عن آخره. وإن اضجع التفى، أي التف في اللحاف والفراش وحده بعيدا عني. ولا يولج الكفى ليعلم البثة، لا يدخل يده إلى جسدي ويرى ما أنا عليه من حال وأحزان، فيتصف زوجها بما يذم به الرجل وهو كثرة الأكل والشرب وقلة الجماع، والله أعلم. قالت السابعة: زوجي غياياه، زوجي غياياء. الغياياء هو الأحمق، والعياياء من العي الذي لا يستطيع جماع النساء. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء. طباقاء، طباقاء بلغ الغاية في الحمق. كل داء له داء. شجك، أي إذا كلمتيه شجك، والشج هو الجرح في الرأس. أو فلك، والفلول هي الجروح في الجسد، والمعنى إذا راجعته: في شيء ضربني على رأسي فكسرها، أو على جسدي فأدماه، أو جمعها لي معا، أي جمع لي الضرب على الرأس الذي هو الشج مع جراح الجسد الفلول، والله أعلى. أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب. قولها المس مس أرنب أي أن زوجها إذا مست وجدت بدنه ناعما كوبر الأرنب، وقيل كانت بذلك عن حسن خلقه ولين عريكته بأنه طيب العرق لكثرة نظافته واستعماله الطيب تظرفا، وفي رواية: أنا أغلبه والناس يغلب. وريح ريح زرنب. الزرنب نبت له ريح طيب، فيتصف زوجها بحسن التجمل والتطيب لها، والله أعلم. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد. رفيع العماد تعني أن بيته مرتفع كبيوت السادة والأشراف حتى يقصده الأضياف. طويل النجاد، طويل النجاد، النجاد هو حمالة السيف كجراب السيف، تصفه بالجرأة والشجاعة. عظيم الرماد، المراد بالرماد الحطب الذي نشأ عن إيقاد النار في الخشب والحطب، وكون عظيم الرماد يدل على أنه كريم، يكثر الأضياف من المجيء إليه، ويكثر من الذبح فيكثر من الذبح والطهي لهم، فيكثر الرماد لذلك، وهو أيضا كريم في أهله. قريب البيت من الناد. قريب البيت من النادي أي من النادي، فالناس يذهبون إليه في مسائلهم ومشاكلهم، فالمعنى أنها تصفه بالسيادة والكرم وحسن الخلق وطيب المعاشرة، والله أعلم. قالت العاشرة: زوجي مالك. زوجها اسمه مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، أي خير من المذكورين جميعا، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، أي أن من الإبل من يسرح ليرعى، وكثير منها يبقى بجواره استعدادا لإكرام الضيف بذبحها. وإذا سمعنا صوت المزهر، المزهر آلة كالعود على ما قاله بعض العلماء، يضرب به لاستقبال الأضياف والترحيب بهم، والمعنى أن الإبل إذا سمعت صوت المزهر علمنا أن هناك أضيافا قد وصلوا، فإذا وصل الأضياف أيقنت الإبل أنها ستذبح، والله أعلم، أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أناس من النواس، وهو الحركة، والمعنى حرك أذني بالحلي، والمعنى أيضا أكثر في أذني من الحلي حتى تدلي منها واضطرب وسمع له صوت. من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، أي أن عضديها امتلأت شحما. وبجحني فبجحت، بجحني أي عظمني وجعلني أتبجح، فعظمت إلي نفسي وتبجحت. وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، بشق قيل هو مكان وقيل شق جبل، والمعنى وجدني عندما جاء يتزوجني أعيش أنا وأهلي في فقر وفي غنيمات قليلة نرعاها بشق الجبل، فجعلني في أهل صهيل صهيل الخيول وأطيط أطيط أي إبل، أي أنها أصبحت في رفاهية بعد أن كانت في ضنك من العيش. ودائس، الدائس هو ما يداس وهو القمح الذي يداس عليه ليخرج منه الحب ويفصل عنه التبن، كما يفعل الآن في بعض بلاد الريف، يرمون القمح في طريق السيارات حتى كي تدوسه فتفصل بين الحب والتبن. وكان الدائس في زمان السلف هي الدواب. ومنقي، المنق هو الذي له نقيق، قال بعض العلماء هو الدجاج، والمعنى أنها أصبحت في ثروة واسعة من الخيل والإبل والزرع والطيور وغير ذلك. فعنده أقول فلا أقبح، أي لا يقبح قولي ولا يرده، بل أنا مدللة عنده. وأركض فأتصبح، أي أنام إلى الصباح لا يوقظني أحد لعمل، بل هناك الخدم الذين يعملون للأعمال فلا يقول لي قومي جهزي طعام ولا علفي دابة ولا هيئي المركب، بل هناك من الخدم من يكفيني ذلك. وأشرب فأتقنح، أتقنح أي أشرب حتى أرتوي، وقيل أشرب على مهل لأني لا أخشى أن ينتهي اللبن فهو موجود دائما. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عقومها، العقوم هي الأعدال والأحمال التي توضع فيها الأمتعة. رداح، رداح أي واسعة عظيمة، والمعنى أنها وصفت والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والمتاع والقماش، وبيتها متسع كبير ومالها كثير، تعيش في خير كثير وعيش غريض وفير. وبيتها فساح، ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسلي شطبة، الشطبة هي عسف الجريد الذي يشق فيؤخذ منه قضبان رقاق تنسخ منه الحصر، والمسل هي العود الذي سل أي سحب من هذه الحصيرة، تعني أن المضجع الذي ينام فيه الولد صغير قدر عود الحصير الذي يسحب من الحصيرة، أي أن الولد لا يشغل حيزا كبيرا في البيت. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال في فتح الباري، ويظهر لي أنه وصفته بأنه خفيف الوطأ عليها، لأن زوج الأب غالبا يستثقل ولده من غيرها، فكان هذا يخفف عنها، فإذا دخل بيتها فاتفق أنه قال فيه أي نام فيه، مثلا لم يضجع إلا قدر ما يسل السيف من غمده ثم يستيقظ مبالغة في التخفيف عنها. ويشبعه ذراع الجفرة، الجفرة هي الأنثى من الماعز التي لها 14، وتعني أن الولد ليس بكثير الطعام ولا الشراب. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، أي أن جسمها ممتلئ آتاها الله بسطة فيه. وغيظ جارتها، قيل جارتها ضغطها وقيل جارتها على الحقيقة. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث، لا تبث أي لا تنشر ولا تظهر. حديثنا تبثيثا ولا تنقث، أي لا تخوننا فيه ولا تسرق منه. ميراثنا في رواية ميرتنا، ميراثنا والمعنى بها الطعام، تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أي أنها نظيفة وتنظف البيت فلا تترك البيت قذرا دنسا مليئا بالخرق ومليئا بما لا فائدة فيه. ومعنى آخر أنها لا تدخل على بيتنا، لا تدخل على بيتنا شيئا من الحرام، وأيضا لا تترك الطعام يفسد. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب هي قدور اللبن وأوعيته، وتمخض أي تخض كي يستخرج منها الزبد والسمن. ومن أهل العلم من قال إنه خرج من عندها وهي تمخض اللبن فكانت متعبة فاستلقت فرأها متعبة فكأنه زهد فيها، فلقى امرأة معها ولدان لها كالفهدين، أي أنه سر بالولدين وأعجب بهما ومن ثم أحب يرزق منها بالولد. سريا تكملة شرح كالفهدين، أي أنه سر بالولدين وأعجب بهما ومن ثم أحب يرزق منها بالولد، يلي إليتها من ناحية ظهرها عن الأرض حتى لو جاء الطفلان يرميان الرمانة من تحتها مرت الرمانة من تحت ظهرها، وذلك من عظم إليتيها. وقال آخر أن الطفلين يلعبان وهما مجاورين لها، ومنهم من حمل رمانتين على ثدييها، ودلل بذلك على صغر سنها، أي أن ثديها لم يتدل من الكبر. سرية أي من سرات الناس وهم كبراؤهم في حسن الصورة والهيئة. راكب شرية أي فرسا جيدا خيارا فائقا يمضي في سيره بلا فتور. وأخذ خطية ورمح الخطي أي الذي يجلب من موضع يقال له الخط، وهو موضع بنواحي البحرين كانت تجلب منه الرماح. وأراح، أراح أي أتى بها إلى المراح وهو موضع الماشية أو رجع إلي عند رواحه. علي نعما ثريا، الثرى هو المال الكثير من الإبل وغيرها. وأعطاني من كل رائحة، في رواية ذابحة، المعنى أعطاني من كل شيء يذهب ويروح صنفين، فمثلا الإبل والغنم والبقر والعبيد وغيرها تروح فكل شيء يروح أو كل شيء يذبح، أعطاني منه بدلا من الواحد اثنين أو أعطاني منه صنفا. زوجة، وقال كلي أم زرع وميري، الميرة هي الطعام، ومنه قول إخوة يوسف عليه السلام ونمير أهلنا أي نجلب لهم الميرة، والمراد أنه قال لهم أنه قال لها صليهم وأوسعي عليهم بالميرة. فهذه المرأة وصفت زوجها بالسيادة والشجاعة والفضل والجد والكرم، فهو رجل يركب أفضل الفرسان ويخرج غازيا معه سهم جيد من أجود السهام، فيرجع منتصرا غانما غنيمة، فيدخل علي من كل نوع مما يذبح زوجا، ولا يضيق علي في الإهداء وصلة أهلي، بل يقول كلي يا أم زرع وصلي أهلك وأكرميهم. أهلك، قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. من العلماء من قال إن الذي يجمع هذا الزوج من الغزوة إذا قسم على الأيام حتى تأتي الغزوة الثانية كان نصيب كل يوم من الأيام لا يملأ أصغر إناء من آنية أبي زرع. والذي يظهر لي أنها أرادت المبالغة في فضل أبي زرع والله أعلم. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا هو القدر المعروف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هي بعض الفوائد المتعلقة بحديث أم زرع، ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال

وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال كلي أم زرع وميري أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. 6 أن يعلمها أمور دينها ويحثها على الطاعة، فكما أن الزوج مطالب بحسن العشرة التي تقتضي التلطف مع الزوجة على النحو الذي تقدم، فإنه كذلك مطالب بألا يتوانى ولا يفتر عن تعليمها وحثها على طاعة الله تعالى. وقد قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. أيقظوا صواحب الحجر، يعني أزواجه، كي يقمن فيصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. مسند أحمد بسند حسن. 7 أن يغض الطرف عن بعض أخطائها ما لم يكن فيه إخلال بشرع الله. وإلى هذا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يفرك، أي لا يكرهها ويبغضها. مؤمن مؤمنة إن كري منها خلقا رضي منها آخر. 8 ألا يؤذيها بضربها في وجهها أو تقبيحها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجه ولا تقبح. أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد. وقال صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرابا للنساء، فعن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. فائدة ضرب الزوجة مشروع إذا نشزت وتركت طاعة زوجها على النحو الذي في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. والضرب في هذه الآية له 3 ضوابط. 1 أن يكون بعد عدم جدوى الوعظ والهجر في الفراش. 2 أن يكون ضرب تأديب غير مبرح يكسر الأنف يكسر النفس ولا يكسر العظمة. 3 أن يرفع الضرب ويمنع إذا امتثلت لطاعة زوجها. 9 أن لا يهجرها إذا هجرها إلا في البيت، ففي الحديث المتقدم ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت إلا أن تكون هناك مصلحة شرعية في الهجر خارج البيت، كما هجر النبي أزواجه شهرا في غير بيوتهن وسيأتي في الإيلاء. 10 أن يعفها فيلبي رغبتها الفطرية ليقصر طرفها عن الحرام. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون إلى مال أهله عليه من الحق لما انقطع عنهم إلى العبادة، فقال صلى الله عليه وسلم وإن لأهلك عليك حقا. ووطء المرأة واجب على الزوج في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد واختاره شيخ الإسلام. وحد وجوبه بما كان بقدر حاجتها وكفايتها وبقدرته، بحيث لا ينهك بدنه ويشتغل عن معيشته، ولا عبرة بما وراء ذلك مما قال به الفقهاء من أن الوطء الواجب هو مرة كل 4 أشهر، بل الصحيح أن حده قدرة الرجل وكفاية المرأة. 11 أن يأذن لها إذا استأذنته في الخروج لشهود الجماعة أو زيارة الأقارب إذا أمنت الفتنة، وقد سبق هذا في الصلاة. ثاني عشر ألا ينشر سرها ويذكر عيبها، وقد تقدم مثل هذا في حقوق الزوج. ثلاثة عشر أن يتزين الرجل لزوجته كما تتزين له. قال ابن عباس: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أربعة عشر أن يحسن الظن بها، لقوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وفي الوقت نفسه مع حسن الظن ينبغي للزوج أن يتحفظ ويحتاط ويبتعد عن مسببات الفساد والمخالفات الشرعية. فلما دخل رجال من بني هاشم على أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر، ودخل أبو بكر فكره ذلك وقال: لم أرى إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى السوء عن أسماء وأحسن الظن بها، ولكن مع هذا منع دخول الرجال حتى لا يدع مجالا للشيطان للوسوسة والتشكيك. خمسة عشر أن يعدل بينها وبين ضرتها في الطعام والشراب واللباس والمبيت. وسيأتي قريبا جيم الحقوق المشتركة بين الزوجين. واحد حل الاستمتاع، وهذا إذا تم العقد وتوفرت الشروط من تسليم الزوجة لزوجها وتأمين المسكن والنفقة وانتفت الموانع كالإحرام ونحوه، فيباح لكل منهما الاستمتاع بالآخر على الوجه الشرعي الذي تقدم. اثنان ثبوت التوارث بينهما بمجرد العقد إذا مات أحدهما كما سيأتي في المواريث. ثلاثة المعاشرة بالمعروف وقد تقدمت صورها. أربعة ثبوت حرمة المصاهرة بينهما وقد بينا فيما مضى المحرمات بسبب المصاهرة.